جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل أحسن الله عليكم: كيف نفرق بين القتل العمد وغير العمد مع أن المقتول توفي وما الشاهد على، وكيف نجزم بذلك إذا لم يتوفر شهود؟ العمد إذا علمنا يقينا بأن هذا المقتول قتل عمدا بأن شهد رجلان على أن فلانا قتل فلانا عمدا أو اعترف بأنه قتله عمدا، هذا هو الذي يبين لنا العمد، إما شهود اثنين وإما إقرار من المتهم، وما عدا ذلك ما أعرف شيئا يبين العمد من الخطأ، إما بينه وإما إقرار. يقول: في شبه العمد، في شبه العمد كيف نعرف أن كيف نعلم أن القاتل لم يرد قتل المقتول؟ لأنه لما ضربه بشيء لا يقتل غالبا، مثل يعني حينما لكزه بإبرة أو مثلا بقلم أو بخشبة ما تقتل غالبا ولا تؤدي إلى قتل، فهذا يعني نعرف أنه ما أراد قتله. كذلك ليس بينه وبينه عداوة ولا شيء، إنما قد يكون أنه يتعاركون فيما بينهم شبه المزح، إلا أنه الضربة التي ضربها هو عامد لكن ما عمد قتله ولا يريد قتله. وأما العمد فإنه يقتل بشيء يقتل غالبا، أما بمثقل شيء ثقيل أو بحاد كسكين مثلا أو برصاص ونحو ذلك أو يسقيه سما أو يعني يعمل شيء يعلم به أنه قتل عمد. يقول السائل أنه بتوفيق الله يختم كل شهر، وفي هذه المرة يقول: توقف عند سورة الواقعة، ثم من الغد بدأ بجزء المجادلة، وعندما انتهى من الجزء تذكر أنه لم يقرأ الواقعة والحديد، فهل يقرأ هذه السور ويسانف جزء تبارك أم يعيد هذه السور ويبدأ من جزء المجادلة بعده؟ كونه نسي سورتين أو سورة ثم تذكرها يقرأها ولا شيء في ذلك، ويستمر قراءة جزء المجادلة ثم نسيت أنك ما قرأت الجزء الذي قبله أو بعضه، ما في شيء الحمد لله، لأن الترتيب اجتهاد ترتيب السور، قراءة ترتيبه أو قراءته اجتهادا ليس ترتيبه واجب. ولذلك لو أنك في الصلاة قرأت في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية قرأت الفلق فلا حرج، الممنوع أنك تقرأ آخر السورة في الركعة الأولى وأولها في الركعة الثانية، هذا هو الممنوع، تنكيس الآيات هذا الذي لا يجوز، لأنه نص من رب العالمين ترتيب السورة ليس فيه اجتهاد. أما ترتيب السور فهنا عن طريق الاجتهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.